السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى اليوم في وقفات مع سورة البلد. نقرأ السورة بإذن الله ثم نتوقف يعني مع ما تيسر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. قال الله سبحانه وتعالى: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. فبدأت سورة البلد بقسم من الله سبحانه وتعالى. أقسم الله سبحانه وتعالى بهذا البلد الذي هو مكة، مكة المكرمة. يعني ده اللي عليه يعني كل المفسرين إن هذا البلد هو البلد الحرام، مكة المكرمة التي فيها بيت الله الحرام. والتركيب ده اللي هو لا أقسم بهذا البلد، التركيب اللي هو مش أقسم بهذا البلد، لا، الله سبحانه وتعالى قال لا أقسم بهذا البلد. يعني المفسرين اختلفوا في معنى التركيب ده، يعني ليه الآية ما بدأتش أو القسم ما بدأش بالقسم على طول، زي مثلا ما الله سبحانه وتعالى قال في السورة اللي فاتت: والفجر وليال عشر، فبدأ بالقسم مباشرة. فليه جت لا أقسم بهذا البلد بالصورة دي؟ فبعضهم قال إنه ده نفي للقسم، يعني الله سبحانه وتعالى يقول أن هذا الأمر وهذا البلد العظيم الحرام يعني عظمه وشرفه ظاهر جدا، لدرجة أنه مش محتاج إنه يقسم عليه. لا أقسم بهذا البلد. وبعضهم قال انه لا حرف الله هنا جه لتأكيد القسم، وانه زي ما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الواقعة: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فده قسم عظيم من الله سبحانه وتعالى، انه ده في زيادة تأكيد لهذا القسم. وبعضهم يعني قال غير كده، لكن اللي عليه أكثر المفسرين وعليه غالب المفسرين انه الآية هنا والتركيب دوت للقسم، أن الله سبحانه وتعالى أقسم بهذا البلد وأقسم بالوالد وما ولد، وإنه لا هنا لتأكيد هذا القسم. قال: لا أقسم بهذا البلد. وإحنا قلنا قبل كده أن الله سبحانه وتعالى إذا أقسم بشيء فإن الله سبحانه وتعالى يقسم بشيء عظيم، ولا يقسم إلا بعظيم سبحانه وتعالى. وإنه أي قسم الله سبحانه وتعالى أقسم به، ده دليل على عظم هذا الأمر المقسم به وشرفه ومكانته عند الله سبحانه وتعالى. وهنا الله سبحانه وتعالى أقسم بهذا البلد، يعني الله سبحانه وتعالى لم يقل لا أقسم بمكة، بل قال لا أقسم بهذا البلد، فيها الإشارة، اسم الإشارة هذا وبعدها البلد، وده إشارة للبلد اللي نزل فيه الكلام ده، نزل طبعا مكة. الصورة أغلب المفسرين برضو أو كل المفسرين على إن صورة البلد مكية، الخلاف فيها ضعيف يعني. فإنه الله سبحانه وتعالى أقسم بهذا البلد الذي نزل فيه هذا الكلام، هذه الصورة نزلت في البلد الحرام، يعني البلد التي فيها بيت الله الحرام، الذي فيه بيت الله الحرام. وحتى قال الله سبحانه وتعالى بعدها وأنت حل بهذا البلد، وده زي ما هنعرف مزاد هذا البلد تشريفا وتعظيما، أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يسكن هذا البلد وهو حال في هذا البلد. قال لا أقسم بهذا البلد. ومكة طبعا احنا نعلم أن مكة معظمة عند الله سبحانه وتعالى، مكة المكرمة ومعظمة عند الله سبحانه وتعالى، وهي بلد الله الحرام وفيها بيت الله الحرام، والصلاة في هذا البيت خير من 100,000 صلاة في غيره، غير المسجد النبوي طبعا. فالبلد الحرام له مكانة وله شرف وله عظم عند الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى أقسم به. والبلد ده برضو حتى بنفس اللفظ دوت، هذا البلد هو الذي دعا له إبراهيم عليه السلام ولأهله المؤمنين، لما قال في سورة البقرة قال رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فسيدنا إبراهيم عليه السلام دعا لهذا البلد، ودعا لأهل هذا البلد من المؤمنين أن الله سبحانه وتعالى يجعله بلدا آمنا ويرزق أهله من الثمرات، وتوعد الله سبحانه وتعالى من يكفر في هذا البلد بالعذاب الأليم والنار وبئس المصير. وسيدنا إبراهيم برضو من الـ لما دعا لهذا البلد برضو قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، وده الارتباط برضو بمسألة أن مكة معظمة عند الله سبحانه وتعالى، وأن هؤلاء المشركين أو أولئك المشركين الذين يسكنون هذا البلد مع النبي صلى الله عليه وسلم أو اللي ابتدعوا مسألة عبادة الأصنام، أن دول خالفوا ملة إبراهيم حنيفا وخالفوا عظم هذا البلد وخالفوا حرمة هذا البلد المعظم عند الله سبحانه وتعالى والمعظم عند أنبيائه ورسله. فجه المشركين دول وعبدوا الأصنام وخالفوا هذه الدعوة، وهم من نسل إبراهيم عليه السلام، لأنه إسماعيل عليه السلام أبو العرب. فالله سبحانه وتعالى قال لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. وبرضو المفسرين اختلفوا في كلمة حل، أنت حل بهذا البلد معناها إيه؟ فبعضهم قال وأنت حل بهذا البلد يعني سيأتي عليك وقت، أو الله سبحانه وتعالى سيكون وقت يحل الله سبحانه وتعالى لك هذا البلد، تكون حلالا لك تصنع فيها ما تشاء مما هو حرام في غير هذا الوقت. يعني بلد احنا عارفين ان مكة بلد حرام، وانه ما ينفعش فيها القتل وما ينفعش فيها القتال، فالله سبحانه وتعالى وعد النبي صلى الله عليه وسلم انه سيحل له هذا البلد في وقت من الاوقات ليفعل فيه ما يشاء مما طبعا ينصر به دين الله سبحانه وتعالى ويهدم الاصنام ويقتل المشركين. وده في من دلائل النبوة وبشارات الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه هينصره على أعدائه ويفتح له مكة المكرمة ويفتح له هذا البلد العظيم ويطهره النبي صلى الله عليه وسلم من عبادة الأصنام والشرك والفجور الذي كان فيه. وفي طبعا هنا المعنى ده برضو بيدينا معنى انه الله سبحانه وتعالى شرف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعظم مكانته عند الله سبحانه وتعالى، انه الله سبحانه وتعالى لم يحل هذا البلد الحرام الا له صلى الله عليه وسلم، مفيش حد احل له البلد الحرام الا النبي صلى الله عليه وسلم، انه يقتل فيه من يشاء، وحتى انه النبي صلى الله عليه وسلم هو داخل مكة هو بيفتح مكة امر بقتل بعض المشركين وهم معلقون او متعلقون باستار الكعبه. فده برضو يعني دينا مساله عظم مكانه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى. وبعضهم قال انه وانت حل بهذا البلد، اي وانت حال بهذا البلد وانت ساكن في البلد ده ومقيم في البلد ده، يعني البلد ده عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وزاده عظما عند الله وزاده شرفا عند الله انك يا محمد يا ايها النبي صلى الله عليه وسلم وانت ساكن فيه، فده زياده لهذا العظم وزياده لهذا الشرف. والعجيب انه هذا البلد المعظم عند الله الحرام وانت ساكن فيه وهم يشركون بالله سبحانه وتعالى، وده سياتي معنا في قول الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الانسان في كبد. وبعضهم قالوا انت حل بهذا البلد، يعني انت مستحل في هذا البلد، ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو اعظم خلق الله سبحانه وتعالى، اعظم من خلق الله واعظم من مشى على الارض من بني ادم صلى الله عليه وسلم، يكون في اعظم الناس، يسكن اعظم البلاد، ثم تستحلونه وتجعلونه حلا، استحل المشركون اهل النبي صلى الله عليه وسلم واستحلوا عرضه واستحلوا دمه صلى الله عليه وسلم واذوه واذوا اصحابه. وهنا واحنا عارفين ان سوره قلنا ان سوره البلد مكيه، فالقسم بهذا البلد والقسم بان النبي صلى الله عليه وسلم استحل دمه وعرضه وماله واهله في هذا البلد، انه كان بيؤذى صلى الله عليه وسلم، وان كان هؤلاء المشركون يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البلد. فهذا القسم الاول الذي اقسم الله سبحانه وتعالى به، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. ثم قال الله سبحانه وتعالى ووالد وما ولد، وهنا يعني بعض المفسرين برضو قال في اقوال المفسرين في معنى والد وما ولد مدارهم على قولين، يعني القول العام اللي هو ان الله سبحانه وتعالى اقسم بكل والد وكل ولد، كل والد وولده، الله سبحانه وتعالى اقسم يعني اي والد يلد مولود واي ولد ولده والده. ومن هؤلاء الاباء ده القول الاخر، انه بعضهم بقى قال انه الوالد والولد هنا هو مين، هو نبي الله ابراهيم عليه السلام، اللي هو الوالد ومن ولد وكل اولاده، اللي منهم سيدنا اسماعيل عليه السلام ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء الابناء برضو الصالحين من ابناء ابراهيم عليه السلام، اسماعيل عليه السلام واولاده الذين اتبعوه واقتفوا أثره في التوحيد والحنيفية ملة أبيكم إبراهيم، وأفضلهم وخيرهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم. وده في يعني هذا القسم بهذا المعنى في تذكير للمشركين من ذرية إبراهيم وإسماعيل بهدي أبائهم، إنه أنت إيه اللي وصلك للمرحلة اللي أنت فيها دي من الشرك وعبادة الأصنام والأوثان، إن أنت أولى الناس باتباع سيدنا إبراهيم عليه السلام وملة إبراهيم عليه السلام، أنت من أبنائه وأنت أولى الناس باتباعه، ما ينفعش تبقى أنت من أبنائه وتسكن بلده وتسكن المكان الذي رفع فيه إبراهيم عليه السلام قواعد هذا البيت ليعبد الله سبحانه وتعالى فيه ويوحد فيه الله سبحانه وتعالى، ثم تكون أنت من تعبد فيه الأصنام وأنت من تدنس هذا البلد وهذا البيت بعبادة الأوثان وبهذه الشركيات التي تفعلها. يعني المفروض ان هذا البلد الذي يفتخرون به ويعتزون به هو نال اصلا الشرف والرفعه في الارض لانه اقيم على هذا الاساس واقيم على التوحيد وعلى كلمه لا اله الا الله، فاولى الناس به هم الذين اتبعوه على هذا ابراهيم عليه السلام، زي ما قال الله سبحانه وتعالى ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين امنوا. وقال الله سبحانه وتعالى في عن الكعبة عن البيت الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. يعني بتظن ليه إن أنت ولي البيت وإن أنت اللي بتنصر البيت وإن أنت اللي بتدافع عن البيت وإن أنت اللي بتخدم حجاج البيت وإنت أكثر الناس عداوة لله سبحانه وتعالى وبعدا عن ولاية هذا البيت الحرام الذي بني ليوحد الله سبحانه وتعالى ويقصد الناس هذا البيت من كل مكان يوحده الله سبحانه وتعالى ويحجوه لله سبحانه وتعالى. فأنت من أبعد الناس عن إبراهيم عليه السلام ومن أبعد الناس عن أبائك الذين أسسوا هذا البلد ليعبد فيه الله سبحانه وتعالى ويوحد فيه الله سبحانه وتعالى، زي ما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة قال إني جعلك للناس إماما، قال الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم إني جعلك للناس إماما. فسيدنا إبراهيم قال ومن ذريتي، فالله سبحانه وتعالى قال لا ينال عهد الظالمين، هذا العهد وهذه الإمامة لا تكون للظالمين الذين يشركون بالله سبحانه وتعالى، إن الشرك لظلم عظيم. فهذه الأقسام وقع فيها تشريف البلد وتشريف الذي بنى هذا البلد وتشريف أبناء الذين أبناؤه الذين من صلبه وتشريف المقتدين به والمتبعين لملته من ساكني هذا البلد. فالله سبحانه وتعالى عظم هذا البلد وعظم ساكنيه وعظم النبي صلى الله عليه وسلم وعظم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا هديه وهدي أبيه إبراهيم عليه السلام. ثم جاء المقسم عليه، الله سبحانه وتعالى أقسم بهذه الأقسام على حقيقة لا مراء فيها ولا مرية فيها. قال الله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، وهذا هو جواب القسم، معناه أن الله سبحانه وتعالى أوجد هذا الإنسان وأخرجه وهو يكابد أحوال الدنيا ومشقاتها ومصاعبها. هو ما فيش إنسان هيرتاح في هذه الدنيا، ما فيش حاجة اسمها راحة في هذه الدنيا. لقد خلقنا الإنسان في كبد، ما فيش إنسان مش مبتلى، ما فيش إنسان إلا وهو يخرج من تعب إلى تعب ومن نصب إلى نصب، كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هتتعب وهتؤذى وهتبتلى في هذه الدنيا إلى أن تصل إلى ربك وأن تقف بين يدي ربك سبحانه وتعالى فيحاسبك على هذا الكدح ويحاسبك على ما كان منك في هذا الكبد الذي قاسيته في الدنيا. فيش إنسان على وجه الأرض إلا وسيقاسي شيئا من هذا الكبد، وما فيش إنسان هيسعى لإزالة هذا الكبد إلا وسيعود خالي الوفاض. يعني ما تتصورش أن أنت هتفضل تنازع في نفسك وتتعب في الدنيا وتبذل وتسعى وتجيب الفلوس وتبني المباني وتفعل وتشتغل عشان نفسك في الآخر ترتاح ونفسك، لا ده لن يحدث. فيش إنسان بيفعل ده ويصل إلى بغيته ويظهر ببغيته، هو ضيع عمره في الفاضي. بالعكس، هذا الكبد المطالب من الإنسان أنه يجعل هذا الكبد في الله سبحانه وتعالى ويبحث عما يرضي الله سبحانه وتعالى. أننا مدام كده هتعب، طب ما أتعب لله وأتعب أقدم لنفسي، ويا ليتني قدمت لحياتي في الصورة اللي فاتت صورة الفجر. أنك ليه تفضل تقدم لدنياك، ما تقدم لحياتك الحقيقية، اجعل هذا التعب وهذا البذل وهذا النصب من أجل أن يعني ترتاح وتصل إلى النعيم في الحياة الحقيقية التي أنت مقبل عليها بعد موتك. فما لا ينبغي الإنسان أنه يجعل هذا الكبد الذي هو فيه والبلاءات التي ستصيبه في الدنيا، ما تجعلوه الإنسان ما يخليش دوت يصرفه عن عبادة الله سبحانه وتعالى، وأنه يسيب دينه ويضيع دينه لأجل هذا الكبد، يقول أنا تعبت والدنيا متعبة وإيه اللي يخلينا استحمل كل ده. استحمل عشان تصل إلى الله سبحانه وتعالى وتدخل جنة الله سبحانه وتعالى برحمته. الماضي يعني هي الجنة ثمنها قليل، لازم تصبر. ومن هذا الكبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، في كبد الإنسان بيدخل فيه نفسه غصب عنه. يعني انت ربنا عافاك من هذا الكبد وانت تدخل نفسك فيه بنفسك، وده الكبد الكافر بيدخل فيه نفسه بسبب كفره وإعراضه عن الله سبحانه وتعالى، وبسبب الآلهة اللي بيعبدها وكثرة الآلهة اللي هو شاغل باله بيها ومشتت بينها، زي ما قال الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الإنسان اللي هيعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى معيشته هتبقى ضنك، انت كده كده في كبد وكده كده هتتعب. فتخيل انك تكون في كبد وتكون في تعب في الدنيا ومع ذلك من جواك كمان مش مرتاح. الإنسان المؤمن بيتعب في الدنيا وبيبتلى في الدنيا وهو مطمئن بذكر الله سبحانه وتعالى ومطمئن بعبادة الله ومطمئن بقربه من الله سبحانه وتعالى. أما الكافر فهو في شتات وفي ضياع وفي حيرة وفي حياته ما فيش فيها استقرار، والشرك اللي هو فيه مليء بالانحرافات والاعتقادات والأعمال البعيدة عن الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها. زي ما قال الله سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ واحد في شركاء متشاكسون، عبد في ليه أكتر من سيد، كل ده يقول له اعمل كذا وده يقول له اعمل كذا وده يقول له اعمل كذا وده يقول له روح هات كذا من هناك وده يقول له اتعب في كذا. طب هل ده هيستوي هو واللي ليه سيد واحد فقط بيأمره بالأمر يروح يعمله ويرجع، يأمره بالأمر يروح يعمله ويرجع، لا يستويان مثلا. ثم قال سبحانه وتعالى الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. الحمد لله أن الذي يعبد الله سبحانه وتعالى ويوحده لا يستوي هو ومن يشتت نفسه بين آلهته وبين عبادة هواه وعبادة المال وعبادة الأصنام، لن يستويان، لن يستوي عند الله سبحانه وتعالى. وبعض المفسرين قال في الكبد، في قول يعني في الكبد، أنه هو لقد خلقنا الإنسان في خلق مستوي شديد، زي ما قال الله سبحانه وتعالى في سورة التين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فهنا يعني بعضهم حتى بيخليه يعني بيحمله على معنى لغوي لمعنى الكبد، وإنه الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان خلقا مستويا شديدا قويا، لا يعني لا خلل فيه ولا علل فيه ولا عوائق. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أنعم على الإنسان بهذه النعمة، خلقه في صورة معتدلة سوية وقوية، وبعد أن كنت في رحم أمك لا, لا, لا شيء، بعد أن كنت في حتى في صلب أبيك لا شيء، نطفة لا قيمة لها، ثم في رحم أمك شيء صغير علقة، ثم مضغة كنت الشيء أصلا. الله سبحانه وتعالى هو الذي أنعم عليك بهذا، هو الذي خلقك. الله سبحانه وتعالى هو الذي جعلك من بعض، وخلق الإنسان وجعل له من بعد ضعف القوة سبحانه وتعالى. وهذا الإنسان هو الذي يأبى إلا أن يفسد نفسه وأن يفسد فطرته وأن يستعمل هذه القوة وهذا الخلق السليم القوي في الكفر بالله سبحانه وتعالى وفي جحد نعم الله سبحانه وتعالى، ولا يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم بتوحيده وعبادته. الله سبحانه وتعالى قال لقد خلقنا الإنسان في كبد، في هنا يقولوا في ظرفية، إحاطة الظرف بالمظروف، يعني إن الإنسان عايش في هذا الكبد، الكبد محيط به من كل جانب لا مفر له منه، سواء الكبد العام التعب المشقة اللي كل الناس فيها والبلاءات اللي كل الناس فيها في الدنيا، أو الكبد اللي قلناه معنى المشرك، إنه الكبد المشرك دخل نفسه فيه بأحاطه من كل جانب، ما عادش فيه مساحة لأنه يخرج منه، ما فيش نفس ياخده بسبب هذا الشرك الذي أدخل نفسه فيه. احنا كده قلنا معنى الأقسام، يعني الله سبحانه وتعالى أقسم بهذا البلد الذي هو مكة البلد الحرام، وأنت حل بهذا البلد، النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا معاني الحل، ووالد وولد، وقلنا معنى كل والد وكل ولد، والمعنى الآخر أنه هو إبراهيم عليه السلام وما ولده من أبنائه. والمقسم عليه هنا قلنا أنه هو لقد خلقنا الإنسان في كبد، والرابط بين القسم والمقسم عليه أو مناسبة هذه الأقسام للمقسم عليه ممكن يعني نلتمسها في كذا حاجة. أول شيء أنه المقسم عليه هنا هو أحوال المشركين، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي الكبد الخاص اللي قلناه بتاع الشرك أو الإنسان المشرك اللي بيدخل نفسه في الشرك، هذه الأحوال والكبد اللي بيعانيه هذا المشرك، في تنبيه أنه أضاع فضل عظيم كان فيه، أنه سكن هذا البلد الحرام وبين أيديهم بيت الله الحرام الذي رفع قواعده إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليهما السلام، وجارهم فيه خير خلق الله وخير وأشرف أنبيائه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تخيل أن الإنسان عايش في هذه الحالة ثم يشرك بالله سبحانه وتعالى ويعبد الأصنام ويدنس هذه البقعة المقدسة المباركة بشر ذنب يعصى الله سبحانه وتعالى به في الأرض، هو أن يشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره. تصور أنه في إنسان يدخل نفسه في كبد بهذه الصورة، أنه يكون في بلد حرام في بيت الله الحرام وجاره النبي صلى الله عليه وسلم وهو من ولد إبراهيم ومن ولد إسماعيل عليهما السلام، ثم يشرك بالله سبحانه وتعالى ويعبد الأصنام، أي كبد هذا وأي بلاء هذا الذي وضع هذا الإنسان نفسه فيه. والمعنى الآخر والمناسبة الأخرى، لو قلنا أنه هنا لقد خلقنا الإنسان في كبد هو المعنى العام اللي قلناه أنه تعب الإنسان ونصبه في الدنيا، فيكون القسم هنا بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، تثبيتا له على احتمال الأذى، أن النبي صلى الله عليه وسلم هيبلغه وهيصل أذى وهيكابد أمور معينة في في في في هذا البلد الحرام من المشركين. وهذه التسلية فيها معنى وفيها إشارة وفيها حث للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن من كان في كبد ومن كان لا بد له أن يكون في هذا الكبد، فينبغي له أن يختار أن الكبد ده يكون لله سبحانه وتعالى وأن يكون فيما يرضي الله عز وجل. يعني ما ينفعش، يعني هل يعقل أنك تكون في كبد وتكون في تعب ونصب وبذل ثم كل ده في الآخر على ما فيش في هباء منثورة؟ الإنسان العاقل يختار أنه يكون هذا الكبد لله سبحانه وتعالى وفيما يرضي الله سبحانه وتعالى، ليكون الإنسان بيفعل ذلك ليلقى الله سبحانه وتعالى وهو على شيء، معه إيمان، معه شيء الله سبحانه وتعالى يرحمه به. وكذلك في بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الكبد الذي تحمله في الله سيأتي يوم ويزول، وزي ما قلنا وأنت حل بهذا البلد، أن الله سبحانه وتعالى سيأتي على النبي صلى الله عليه وسلم يوم ويأتي على هذا البلد يوم ويحله الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وينصره على أعدائه ويفتح على يديه هذا البلد. وده اللي حصل في فتح مكة بعد سنين، بعد أكثر من 10 سنين من نزول هذه السورة. وده برضو إشارة يعني في القسم بقى، ده مناسبة القسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد بقوله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد. طب مناسبة ووالد وولد، فبعضهم يقول إن ده إشارة إلى إنه من أكثر المشاق اللي بيتحملها الإنسان في الدنيا هي مشاق علاقة الوالد بولده، وإن هذه العلاقة مليئة بالمشاق والواجبات كل منهما تجاه الآخر، وإنه الوالد وما ولد الوالد بيظل يتعب وينصب في الدنيا ويفعل كل هذه الأمور ويتحمل كل هذه البلاءات لأجل إن هو بس ينفق على ولده ويعينه على أمور الدنيا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد مبخلة مجبنة، في روايات مهلكة وفي روايات محزنة، إن الولد على والده مبخلة يوخل الإنسان إن هو ينفق في سبيل الله سبحانه وتعالى ويطلع لا يقول لك حوش ده لأولادي، مجبنة الولد مجبنة يجبن أباه عن الجهاد في سبيل الله وعن نصرة الدين وعن الدخول في طاعة الله سبحانه وتعالى وعن أنه هو يضحي بشيء من وقته وشيء من ماله في سبيل الله سبحانه وتعالى، الولد يجبن والده عن ذلك. وده طبعا إشارة إلى مسألة التكاليف الشرعية، وأنه الإنسان المؤمن الملتزم بهذه التكاليف سوف يقاسي مشاق بسبب هذه التكاليف وهذه العبادات وهذا القتال وهذه الفتن التي سيلاقيها في حياته، لابد أنه هو يلاقي هذه المشاق. وفي مقابله الكافر واللي هيواجهه من ضيق وحيرة وضياع في الدنيا وذل وعذاب في الآخرة، أنه لقد خلقنا الإنسان في كبد، أنت هتختار لنفسك إيه؟ هتتحمل هذه المشاق في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولا هتخلي هذه المشاق في إرضاء لشهواتك وإرضاء لملذاتك في الدنيا، ثم تأتي يوم القيامة تجد كل ما فعلته هباء منثورا، ثم تكون في النار والعياذ بالله زي ما يأتي معنا في آخر السورة. فالإنسان يجب عليه أنه يجعل هذا الكبد في الله سبحانه وتعالى، وأنه يتعب وينصب، وحتى في سورة الشرح فإذا فرغت فانصب، لو فرغت من أمور الدنيا فانصب في عبادة الله سبحانه وتعالى، اتعب نفسك، خلي الكبد ده في الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى أيحسب أن لا يقدر عليه أحد، أيحسب أن لا يقدر عليه أحد، هذا الإنسان المقهور الذي خلق الله سبحانه وتعالى في الكبد لا يستطيع أن يدفع عن نفسه هذا الكبد، ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه بلاءات الحياة ولا شدائد الحياة، هذا الإنسان يظن متصور إنه ما فيش حد يقدر عليه، ما فيش حد يقدر يغلبه، ما فيش حد يقدر يقهره. وده برضو فيه يعني مناسبة للقسم بالوالد وما ولد، وإنه الوالد بيرى ولده وهو بيكبر تدريجيا وبينتقل من الضعف إلى القوة، وإن الولد بيرى والده أو يرى أباه وهو بيشيخ تدريجيا وبيكبر وبينتقل من هذه القوة إلى هذا الضعف. أنت شفت رأيت بنفسك ضعف الإنسان وضعفك وذلك وافتقارك إلى الله سبحانه وتعالى واحتياجك إلى الله سبحانه وتعالى، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ هذا الإنسان الذي أنعم الله سبحانه وتعالى عليه باستواء الخلق والقوة، زي ما قلنا في قول في قول الله سبحانه وتعالى الكبد، الإنسان اللي أنعم عليه الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور فاختال بهذه النعمة وتكبر بها وأشرك بالله سبحانه وتعالى وسعى في الأرض فسادا وفجورا وبلغ الغاية في الاستخفاف بآيات الله سبحانه وتعالى وإنذار النبي صلى الله عليه وسلم، بل وسعى في إذاية النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف خلق الله سبحانه وتعالى وآذى أصحابه وفتناهم عن دينهم. هذا الإنسان يظن أنه لن يقدر عليه أحد، يعني اللسان حاله يقول زي ما كما قالت عاد: من أشد منا قوة؟ قال الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ طب تصور أنك عشان يعني تمكنت من بعض الناس وأذيتهم وفعلت بهم كل ما فعلت تظن أن أنت ما حدش يقدر عليك؟ الاستفهام هنا: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ في إنكار لهذا الظن وهذا الحسبان، الظن ده خاطئ، ده عندك خلل في الفهم، عندك خلل في عقلك أنك تظن هذا الظن أن محدش يقدر عليك. لا بد أن يقدر عليه أحد، ما فيش إنسان في الدنيا إلا ويقدر عليه أحد، لا بد أن يقدر عليه أحد، وأعظم من يقدر على الإنسان هو الله سبحانه وتعالى، والذين يسلطه بالله سبحانه وتعالى وجنود الله سبحانه وتعالى في السماوات وفي الأرض يسلطهم على هذا الإنسان في أي لحظة، زي ما في سورة الفجر المرة اللي فاتت: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. صوت بس عذاب من الله سبحانه وتعالى، وانت متصور ان الاسباب اللي في ايدك والقوة اللي معاك والاموال اللي معاك والجنود اللي تحت ايدك دول خلاص منعوك من الله سبحانه وتعالى ومنعوك من ان يقدر عليك احد؟ لا، ايحسب ان لن يقدر عليه احد؟ وده في ان الله سبحانه وتعالى سوف يقدر عليك نبيه صلى الله عليه وسلم، سيقدر عليكم نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويظهرهم عليكم بعد حين، زي ما قلنا في قول سبحانه وتعالى: وأنت حل بهذا البلد. الله سبحانه وتعالى سيحل لهم هذا البلد وسيدخله النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا بعد حين. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول: أهلكت مالا لبدا. مش بس اغتر بقوته والجنود اللي تحت إيده، لا، يغتر كمان بماله اللي أنفقه، مال المتراكم واللي هو برضه من نعم الله سبحانه وتعالى عليه. يعني قوتك وخلقك هذا القوي والقوة التي حباك الله إياها دي من الله سبحانه وتعالى فاغتررت بها، والمال برضه من نعم الله سبحانه وتعالى عليك، زي ما في سورة الفجر، وده برضو اللي بنقوله ده كله فيه ارتباط وثيق بين سورة البلد وسورة الفجر، زي ما قال الله سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. أنت لما ربنا سبحانه وتعالى يديك الأموال وينعم عليك بهذا الأموال تفخر بها وتغتر بها، يقول: أهلكت مال اللبد، أنفقت المال اللبد المتراكم بعضه فوق بعض من كثرته، يفتخر بإنفاقه الأموال. ومعلوم طبعا أنه الكافر عمت إنفاقه الأموال في الفساد، المشركين كانوا كذلك، الخمر والميسر وما إلى ذلك من الفجور. حتى كان ابن عاشور يعني ذكر عن طرف أنه كان بيقول: وإذا سكرت فإنني مستهلك مالي وعرضي وافرا لم يكلم. أنه أنا لو سكرت فلوسي كلها تطير على الخمرة، ما لو أنا طلبت معايا خلاص ما فيش بقى فلوس حتى هتقف قدامي، كل فلوسي تنفق على ذلك. فمن الفساد اللي كانوا فيه والشرك والظلم والفجور اللي كانوا فيه، ده تبجح عجيب من الإنسان يعني يغتر بالقوة ويغتر بالأموال ويتفاخر بأنه بيتلف أمواله التي هي نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، وما يعرفش أن الله سبحانه وتعالى أو سيسأله عن ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن جسده فيما أبلاه، قوته اللي هو بيفتخر وبيغتر بيها دي، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. المال اللي انت فرحان به وفرحان بإنفاقه ده هتسأل عنه يوم القيامة. وبعضهم قال هو إن هو يقول وأهلكت مال اللبدة، يعني أنا المسلم بيقول عن نفسه أنا أهلكت أو أنفقت الأموال وأنفقت مالا كثيرا متراكما بعضه فوق بعض في أبواب البر والجود والإطعام وأطعمت الناس. فالله سبحانه وتعالى يقول له مال هالك ضائع، لا معنى له أصلا، لا معنى لإنفاقك دوت طول ما هو مش في سبيل الله سبحانه وتعالى ومش على أساس متين من التوحيد وعبادة الله سبحانه وتعالى. ثم قال أيحسب أن لم يره أحد، هذا الإنسان يظن أنه ما فيش حد مطلع عليه وهو بينفق هذه الأموال في الفساد وفي الباطل. هذا الرياء والتظاهر والكبر والخيلاء والاغترار بالمال والإسراف في الإنفاق وإتلاف المال في الفساد هذا لا ينفع الإنسان. الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، يعلم من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ويسأله عنه يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون. وعلى القول بأنه ادعى أنه أنفقه في أعمال البر والجود وإكرام الناس والإطعام، فالله سبحانه وتعالى يقول له الله يعلم ويرى صدق هذه الدعوة. الله سبحانه وتعالى يعلم أنت أنفقت المال ده فعلا في الجود والإطعام ولا لا، كما يعلم قصدك من هذا الإنفاق. أنت كنت بتنفق ده ليه؟ الله سبحانه وتعالى يعلم أنت كنت بتنفقه فخرا ورياءا، حتى أنت بتقولها بصورة الخيلاء، قل أهلكت مال اللبدة، بصورة الخيلاء والمال. ثم قال الله سبحانه وتعالى سبب الاستنكار والتعجب ده منه، يعني أيحسب ألم يقدر عليه أحد، أيحسب ألم يره أحد. الله سبحانه وتعالى يقول ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. هو يعني أنت متصور أن محدش هيشوفك، الله عينيك اللي بترى بيها دي مين اللي ادهلك أصلا، مين اللي رزقك هاتين العينين؟ ألم نجعل له عينين يبصر بهما ولسانا وشفتين، البق اللي انت بتتكلم بيه ولسانك وشفتيك اللي انت بتنطق بيهم وتقول انا اهلكت مالا لبدا وانا ما حدش يقدر عليا، دول مين اللي ادهم لك؟ مين اللي خلقك على هذه الصورة؟ ومن الذي رزقك هذه الحواس؟ الله سبحانه وتعالى. كيف لا يراك احد وكيف لا يقدر عليك احد والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لك هاتين العينين وخلق لك هذا اللسان؟ ازاي ما حدش يقدر عليك وازاي ما حدش هيشوفك؟ من اين لك هذا الغرور؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وأرشدناه وبينا له طريق الخير وطريق الشر وما يوصل إليهما، وأعطيناه العقل الذي يعمله في أنه يستدل على الحق ويستدل على الباطل ويعلم أي الطرق خير له وأي الطرق ينبغي له أنه يسير فيه. زي ما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإنسان إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الله سبحانه وتعالى بين لك وأرشدك ووضح لك، من أين لك هذا الغرور؟ فنقول إن الله سبحانه وتعالى جعل له العينين واللسان والشفتين، فهو قادر على الرؤية وقادر على النطق وعنده عقل يبين به يتبين به طريق الخير وطريق الشر. والله سبحانه وتعالى بيّن له أنه هيتعب لحد ما يوصل. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أنت عشان توصل قمة الطريق أو آخر طريق الخير أو آخر طريق الشر لازم تتعب. فكأنه الإنسان في هذه الحال في قول الله سبحانه وتعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، بعضهم يعني يقول أنه هنا في جبل في جبال الإنسان يعني محتاج أن يتجاوزها حتى يصل إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان لما بين الله سبحانه وتعالى له هذين الطريقين كأنه واقف قدام الطريقين، واقف قدام الجبلين يشوف يختار هيسلك أنهي واحد فيهم وهيتعب لحد ما يوصله. فنظر في اليمين الجبل اليمين وجد في قمته نعيم مقيم وفضل من الله سبحانه وتعالى، وبص للطرق المؤدية إلى القمتين بتوع الجبلين فلقى فيه عورة وشدة وعقوبات وصعوبات. ثم بص للجبل الشمال أو الطريق الشمال، لقاه مزين كده ومفروش ومليان زينة. فالله سبحانه وتعالى يقول له انك انشغلت بالطريق، انشغلت بالعقبة الصغيرة اللي في طريقك، ونسيت اللي قدام، نسيت القمة اللي انت هتصل اليها في الاخر، ونسيت نهاية هذا الطريق اللي انت هتسير فيه وهتسلكه. انت مش واخد بالك انت بتختار ايه، مش واخد بالك انت واقف عند ايه. فلا اقتحم العقبة، انت ما اقتحمتش طريق الخير ليه بعد ما رزقك الله سبحانه وتعالى كل هذه النعم؟ ليه ما دخلتش الطريق الصعب؟ وليه ما عملتش هذه الأعمال التي توصلك إلى الله سبحانه وتعالى وتوصلك إلى نهاية طريق الخير وإلى النعيم المقيم؟ وما أدراك ما العقبة؟ والعقبة هي شيء عظيم وصعب، والله سبحانه وتعالى بيقول له كده، بيقول له العقبة صعبة والطريق صعب. حتى أن بعض السلف قال هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لمجاهدة النفس. العقبة هنا هي الوسيلة الصعبة التي لا مفر منها لمن أراد أن يصل إلى الصلاح والفوز. ويدل على ده برضو المعنى اللغوي لمسألة الاقتحام، والمعنى اللغوي للعقبة إنه الاقتحام هنا، بعضهم يقول الاقتحام الإنسان إذا اقتحم شيئا يعني ركب القحم، والقحم دي هي الأمور العظام التي لا يركبها كل أحد، مش أي حد يعملها، مش أي حد يعديها، مش أي حد يخش فيها. زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، مش كل الناس تقدر تشيل، مش كل الناس تقدر تتعب في سبيل الله سبحانه وتعالى. والقحمة يقولوا المهلكة والقحط والشدة، الإنسان اللي هيطلب المعالي لا بد لأنه يوطن نفسه أنه هيصيبه في هذا السبيل شدة وهلكة وتعب وبذل. وبعضهم يقول اقتحم الرجل الأمر إذا رمى بنفسه فيه من غير روية، يعني أو وقيل برضو رمى بنفسه في نهر أو غيره من غير ضربة، من غير أنه يكون متدرب على السباحة في هذا النهر أو أنه هو يعرف يسير فيه. فالمقتحم ده إنسان بيخش في الأمر، بيخش في الحاجة اللي ربنا سبحانه وتعالى أمره بها، مهما كان عظيم ومهما كان شديد ومهما كان مخيف، مهما كان هو مش عارف هيسير فيه إزاي ومش عارف هيصل لأخره إزاي ومش عارف إيه اللي هيحصل له هو في الطريق، الإنسان العاقل بيقتحم، بيدخل، ما بيحسبش حسابات مع الله سبحانه وتعالى. وقالوا العقبة دي الطريق الوعر في الجبل، في الجبل عالي والإنسان عايز يصل لقمته، في طريق وعر في هذا الجبل شدة وصعوبة، لابد أنك تتجاوز هذه العقبة حتى تبلغ النهاية. وده طبيعي، ما فيش إنسان في الدنيا عاقل عايز يوصل للنعيم من غير ما يتعب، مش حاجة اسمها كده. الإمام ابن القيم يقول أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فتته الراحة. فيش حاجة اسمها تصل إلى النعيم بغير وانت قاعد أنتخ، ما بتعملش حاجة، ما بتبذلش، ما بتتعبش، ما يعني ده في كل شيء في الدنيا. أي حد عايز يعمل أي حاجة في الدنيا لازم يتعب عشان يعرف يوصل لها، ما فيش حاجة في السهل في الدنيا. فمن أشد العقبات اللي بتقف في طريق الإنسان عقبات نفسه اللي بتؤثر الراحة وبتحب الكسل وبتحب التسويف وتأخر كل حاجة وتأجل كل حاجة. تلاقي إنسان عايز يعمل أي شيء في دينه، عايز يحفظ قرآن ولا عايز يطلب علم ولا عايز يطلع صدقة ولا عايز يعمل أي شيء في دينه، يفضل يسوف ويأخر. طب حاضر، طب هعمل، طب هرتب، طب أجيب رقم، طب ما حدش ساعدني ليه، طب ما حدش عمل ليه. ده مش نفسية واحد عايز يقبل على الله سبحانه وتعالى، عايز يصل إلى قمة هذا الجبل، عايز يتجاوز كل العقبات حتى يصل إلى الله سبحانه وتعالى. فلا اقتحم العقبة. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بين أيدينا عقبة كأودا لا يجاوزها إلا المخفون. الإنسان الخفيف هو اللي هيجاوز هذه العقبة. ما ينفعش تبقى ثقيل، ما ينفعش تبقى تقيل في علاقتك بربنا سبحانه وتعالى، ما ينفعش تبقى تقيل وانت قبل ما تعمل اي حاجه تقعد تحسب 100 حساب ومين اللي وهعمل ايه وهسوي ايه، طب حد يساعدني، طب حد يجيب لي رقم المحفظ، طب حد معلش يزقني شويه، طب حد يشجعني، طب حد يعدي عليا. ايه التقل ده؟ انت ليه تقيل مع ربنا سبحانه وتعالى؟ ليه تقيل ليه ظهرك تقيل؟ شايل هموم وشايل افكار وشايل تصورات وشايل، خف عن نفسك. كل ده لا يجاوزها إلا المخفون، الإنسان الخفيف بس هو اللي هيعرف يتجاوز كل ده. تبقى سريع وخفيف في اقتحام أمور الدين واقتحام الطاعة واقتحام العبادة واقتحام حتى ترك المعاصي، وإنك تشيل من على كتفك هموم الدنيا وهموم الأرزاق وهموم وأثقال الذنوب وحقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق الناس، كل دي حاجات بتتقل الإنسان وهو سائر في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. وفهم برضو بعضهم يعني فهم من نفي الاقتحام العقبة هنا، فلا اقتحم العقبة، الإنسان اللي لم يقتحم العقبة ده وهديناه النجدين، احنا قلنا انه هديناه النجدين السبيلين، طريق الحق وطريق الباطل او طريق الخير وطريق الشر، وقلنا ان النجد، اظن ان انا نسيت يعني مسألة النجد هنا، النجد هو الجبل المرتفع اللي احنا كنا بنتكلم عليه. فبعضهم فهم من نفي اقتحام الانسان ده العقبة انه اختار يمشي في طريق السهل، يمشي في النجد السهل، يطلع النجد اللي ما فيش فيه عقبات في الطريق، هو شايفه مزين كده ومفروش، او شايف ان الطريق ما فيش فيه عقبات كتير قوي زي الطريق التاني، فخلاص ما نمشي في ده اسهل. واحد بيتبع هواه يعني مش عايز اي حاجه تقف في طريقه، مش عايز اي حاجه تقف في طريق شهواته ولا ملذاته، مش عايز يجهد نفسه في اي شيء، ولا شك ان ده طريق عاقبته الخسران، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره، طبيعي انك عايز توصل للجنة لازم هتمر بالمكاره. وقال صلى الله عليه وسلم وحفت النار بالشهوات، الطريق اللي انت شايفه مزين ومفروش بالورود ده اخر وحش، وانت تعلم ذلك، والله سبحانه وتعالى اخبرك بذلك وبين لك وجعل لك الامر كالمحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يهلك على الله سبحانه وتعالى الا هالك. يعني وده حتى هو يظن ان هو ده الطريق السهل، ومع ذلك هو هيظل نجد، هيظل جبل وصعب وهيتعب عشان يجيب اخره. هو حد متصور ان حتى اللي عايز يعمل معصية وعايز يسير في المعصية ده حياته سهلة وبيعمل كل اللي نفسه فيه، ما فيش حاجة صعبة، ما بيتعبش، ما بيبذلش؟ لا طبعا، حتى اللي بيفعل المعاصي بيتعب وبيبذل لله، بيتعب وبيبذل عشان يصل الى هذه المعصية وعشان يصل الى هذه الشهوات والملذات اللي عايز يلبيها لنفسه. ثم قال الله سبحانه وتعالى فك رقبة، لما قال الله سبحانه وتعالى فلا اقتحم العقبة، وما ادراك ما العقبة، فهي بانت ان هي شيء عظيم وشيء صعب ان الانسان يوصل له، شيء مبهم محدش عارف لسه ايه هي العقبة دي. فالانسان عايز يشوف، طب انا يا رب عايز اقتحم العقبة اعمل ايه، عايز اعمل هذه الاعمال، عايز اصل اليك، عايز اصل الى اخر هذا الطريق، وعايز اصل الى قمة هذا النجد، نجد الخير. فقال الله سبحانه وتعالى فك رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة. فك رقبة، انك تعتق انسان من الرق، او تفدي انسان من الاسر، تفعل اي شيء من اعمال البر، او اطعام في يوم ذي مسغبة. وطبعا هنا معنى الآيات عشان برضو ما نبقاش بنقول المعاني وننسى سياق الآيات، انه هنا الكلام عن هذا الكافر الذي يحسب ان لن يقدر عليه احد ويحسب ان لم يره احد، والله سبحانه وتعالى امتن عليه الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ثم بعد ان انعم الله سبحانه وتعالى عليه بكل هذا لم يقتحم العقبة ولم يفك رقبة، لم يطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، حتى ما كانش بيعمل هذه الأعمال البر في الجاهلية ولا لما جاء الإسلام. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، إنه يقدم الطعام للناس في يوم ذي مسغبة، يعني ذي مجاعة شديدة، يوم الناس محتاجين الأكل ومحتاجين المجاعة، يعني ربنا يعافينا كلنا الأيام اللي احنا داخلين عليها في العالم كله، يعني ربنا يسترنا جميعا ويحفظنا ويعافينا. او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، انك تطعم انسان قريب ليك يتيما ذا مقربة، انت تعلم انه يتيم فقد اباه، فقد العائل، وفقد الانسان اللي بيرزقه او اللي بيعطيه او اللي بيأكله، هو ما عادش لاقي حد، وقريب منك قريبك له رحم بينك وبينه فتطعمه. او مسكينا ذا مطربة، انسان مسكين ذا مطربة يعني ذا وشه لزق في التراب، الانسان لزق في التراب من كتر ما هو فقير، ما عادش قاعد على التراب، نايم على التراب. او مسكينا ذا مطربة، فكأن الله سبحانه وتعالى يقول لهذا الانسان المرائي المتظاهر بإهلاك المال، يقول اهلكت مال اللبدة، يقول له انت لم تهلك مالك في الاحسان الى الناس او وجوه البر، ما كنتش بتفك رقبة مثلا او تطعم الانسان، انت اهلكته في الفساد. ولو كنت أهلكته على الإطعام والبر والجود زي ما كنت بتقول، فأنت أهلكته في مجالس الأغنياء والفخر والخيلاء، ما كنتش بتصرفه لمن يستحقه من أهل البلاءات، زي مسغبة ويتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مفربة أو إنسان مستعبد تفك رقبته أو إنسان مأسور تفديه، أنت كنتش بتعمل أعمال البر دي، أنت كنت بتنفق الأموال على الأغنياء وعلى مجالس الفخر والخيلاء، زي ما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الوليمة اللي بيدعى إليها الأغنياء ويمنع منها الفقراء. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. هذا الإنسان مع عدم فعله لهذه الأعمال أعمال الخير لم يكن من الذين آمنوا وأخلصوا إيمانهم لله سبحانه وتعالى ووحدوه، ولم يكن من الذين تواصوا بالصبر وتواصوا بالتراحم فيما بينهم. هنا ثم هنا يعني حرف ثم في اللغة بيفيد معنيين، بيفيد حاجة اسمها التراخي الرتبي أو الزمني، يعني ثم الزمني ده يعني حاجة جت بعد حاجة، يعني هو لم يفعل الخير في الجاهلية، ثم لما جاء الإسلام لم يستيقظ من جهلته فيؤمن بالله سبحانه وتعالى ويكون من الذين أمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. زي ما سيدنا حكيم بن حزام رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعمال خير، وسيدنا حكيم بن حزام كان من الناس اللي اقتحمت هذه العقبة في الجاهلية وفي الإسلام رضي الله عنه، إنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، سألوا عن أعمال خير، كان بيعمل أعمال خير في الجاهلية، بعضهم يقول إنه كان بيطعم بالأربعين ناقة والمئة ناقة، فكان أعمال كتير بيعملها في الجاهلية، فسألوا عنها: يا رسول الله الحاجات دي ضاعت ولا إيه اللي حصل؟ وإحنا يعني أنا أنفقت كتير وتعبت في الجاهلية وكنت بعمل أعمال بر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. إن هذا الإنسان يكرمه الله سبحانه وتعالى بهذه الأعمال لما يتبعها بالإسلام أو يتبعها باتباع الحق لما يأتيه الحق. أول معنى الثاني ثم للتراخي الرتبي ده اللي هو أي حاجة أعظم من حاجة، يعني هو لا فك رقبة ولا أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ما عملش الحاجات دي، بل والأعظم من ذلك أنه لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى ولم يوحد الله سبحانه وتعالى ولم يكن من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وده يعني ممكن يكون وجهه يعني على القول الثاني في إهلاك المال، إنه حتى لو كنت فعلت أعمال البر في الجاهلية وعملت الطاعة عملت فكيت الرقبة وأطعمت الجائع ثم لم تؤمن بالله سبحانه وتعالى، الإيمان أعظم، زي ما قال سبحانه وتعالى في سورة التوبة: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. في فرق بين الإنسان اللي بيعمل ده لنفسه والفخر والخيلاء وإنه هو عايز يكتسب بذلك السمعة والذكر في الناس، واللي بيعمل ده عشان ربنا سبحانه وتعالى، آمن بالله سبحانه وتعالى وجاهد في سبيله، في فرق بين ده وده، لا يستويان عند الله سبحانه وتعالى. ثم أثنى الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بأمرين: أول شيء إنهم بيصبروا، أو مش بيصبروا، إنهم بيتواصوا بالصبر، والصبر ده اللي احنا نعلم ان هو جماع الاعمال الصالحة اصلا في الدين، الصبر ده هو الصبر على الطاعة والصبر عن المعاصي والصبر على اقدار الله سبحانه وتعالى وبلاءاته، وده مقابل لحال المشركين في قوله سبحانه وتعالى: فلا اقتحم العقبة. فالدين والايمان لابد معاه من صبر وجهاد، من انسان يقمع شهوات نفسه، والمشركين ابعد الناس عن ذلك، ما عملش اي مصلحة، فلا اقتحم العقبة، ما عملش اي حاجة. ومقابل لحال برضو الإنسان اللي كان في سورة الفجر لم يصبر على تضييق الرزق فيقول ربي أهانا، وقال سبحانه وتعالى عنهم وأثنى عنهم بأنهم يتواصون بالمرحمة، وده برضو مقابل لهنا في السورة فك رقبة وطعام في يوم ما كانوش بيرحموا أصلا هؤلاء، وفي سورة الفجر: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. إنه ما عملش هذه الأعمال ولم يتواصل لم يرحم الناس ولم يتواصل بالمرحمة بين مع أقرانه. والله سبحانه وتعالى لم يثني عليهم بأنهم يصبرون ويرحمون، يعني ما قالش ثم كان من الذين آمنوا وصبروا ورحموا، لا، الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، إن ده دي مرتبة زائدة على مجرد العمل، إن الإنسان يعمل العمل ثم يوصي المؤمنون بعضهم بعضا بالصبر في اقتحام العقبات والمرحمة فيما بينهم، دي منزلة زي ما قلنا أعلى من مجرد العمل. فهم اختاروا لأنفسهم طريق الخير واقتحموا العقبات، واختاروا لأنفسهم رفقاء صالحين، اختار صحبة صالحة تعينوا على مسألة الإيمان واقتحام العقبات والترقي في دين الله سبحانه وتعالى والجهاد في سبيل الله وتحمل الأذى وتحمل والصبر على بلاءات هذا الطريق. إنه الإنسان مش هيعرف يكمل لوحده، ما يعرفش يعمل ده لوحده، لازم يكون فيه تواصي بين المؤمنين وبعضهم. قال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل الإنسان هيخسر، إلا مين؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللي هيتواصل مع بعضهم هم دول اللي هيعرفوا يجمعوا بعض ويكملوا. في سورة الفاتحة بيقول اهدنا الصراط المستقيم، بيقول إياك نعبد وإياك نستعين، يا رب كلنا مع بعض بنعبدك وبنستعين بيك، محدش هيعرف يعمل ده لوحده. وده بيهون كثير من الإنسان بيجده في طريق الله سبحانه وتعالى من الصعوبة، إنك تجد معك أخ بيشد من أزرك أو أو أو أهل أو زوج أو زوجة تعينك على أمر دينك وتعينك على أمر دنياك، وهذه الصحبة تهون طريق الله سبحانه وتعالى على الإنسان. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى عاقبة كل من الفريقين، عاقبة اللي اقتحم هذه العقبة الكؤود الشاقة، فقال سبحانه وتعالى أولئك أصحاب الميمنة، اللي تحققت فيهم هذه الأوصاف، اللي فك الرقبة وأطعم المسكين واليتيم وأطعم في المصغبة وآمن وعمل الصالحات وتواصى بالصبر وتواصى بالمرحمة، هذا هو صاحب اليمين. أولئك أصحاب الميمنة، أصحاب الكرامة عند الله سبحانه وتعالى، هم أهل الجنة، دول اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيهم في سورة الواقعة وأصحاب اليمين، وأصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. دول ده نعيم الله سبحانه وتعالى للي تعب في الدنيا. شوف الرفاهية والنعيم والراحة والكرامة على الله سبحانه وتعالى التي يرزقها لعباده الذين اقتحموا عقبات الدنيا، هو ده النعيم اللي هم بيصلون. وده لما كانوا في الدنيا بيصبروا على الطاعات وبيصبروا عن المعاصي والموبقات ويصبروا على أقدار الله سبحانه وتعالى ويتحملوا تكاليف هذا الدين وبذلوا في سبيل نصرة هذا الدين والثبات على هذا الدين حتى يأتيهم اليقين من الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. ثم أعقب الله سبحانه وتعالى ذلك بعاقبة الذين كفروا ولم يقتحموا هذه العقبات في الدنيا، فقالوا الذين كفروا وكذبوا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. الذين كفروا وكذبوا بآيات الله سبحانه وتعالى وكتبه ورسله، دول أصحاب الشؤم، أصحاب أهل الشمال، أهل النار، عليهم نار مؤصدة وهي مطبقة مغلقة عليهم يوم القيامة. آخر شيء، يعني في أثر جميل عن أبي عمران الجوني يقول في هؤلاء، يعني في أهل النار، إذا كان يوم القيامة أمر الله بكل جبار وكل شيطان وكل من كان يخاف الناس في الدنيا شره فأوثقوا في الحديد، ثم أمر بهم إلى جهنم ثم أوصدوها عليهم أي أطبقوها، قال فلا والله لا تستقر أقدامهم على قرار أبدا. وشوف الفارق بين نعيم أهل الجنة والراحة اللي هم فيها والسكينة والاستقرار وقرة العين اللي هم فيها، وشوف حال هؤلاء. فلا والله لا تستقر أقدامهم على قرار أبدا، ولا والله لا ينظرون فيها إلى أديم سماء أبدا، ولا والله لا تلتقي جفون أعينهم على غمض نوم أبدا، ولا والله لا يذوقون فيها بردا ولا شراب أبدا. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء أهل النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب أبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وإخواننا ومشايخنا وأرحامنا وأحبابنا وكل من له فضل علينا وحق علينا من النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين ومن أهل الجنة وأن يعيذنا من النار. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجزاكم الله خيرا. لو في حد عنده أي سؤال أو أي استفسار أو أي إضافة تفضل. مشكورا. أشهد أن لا إله إلا أنت صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.